فمن يجير صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. مش عاملها. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير مجنون وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك ما أنت بنعمة ربك بمجنون. صلى الله عليه وسلم. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. صدق الله. الفاتحة.